الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 59 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: إذا علمت أن الشيطان لا يغفل عنك فلا تغفل أنت عمن ناصيتك بيده. إذا علمت أن الشيطان لا يغفل عنك فلا تغفل أنت عمن ناصيتك بيده. في الحكمة التي شرحناها في الدرس الماضي يقول رحمه الله تعالى: إنما أجرى الأذى على أيديهم كي لا تكون ساكنا إليهم. أراد أن يزعجك عن كل شيء حتى لا يشغلك عنه شيء. لفت نظرنا رحمه الله من خلال تلك الحكمة إلى الوسيلة الأولى التي بها يلجأ الإنسان إلى الله عز وجل. كانت الوسيلة الأولى ما يراه الإنسان من إيذاء الناس له، لكنه يلفت نظرنا هنا رحمه الله إلى وسيلة أخرى، هي الثانية، تجعل الإنسان يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ويفر إليه. ما هي هذه الوسيلة الثانية؟ الوسيلة الثانية: علمك بأن الشيطان لا يغفل عنك، وبأنه يجري منك مجرى الدم كما يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا علمت أن الشيطان يترصد لك ويتربص بك ولا يغفل عنك، وأنه أعدى أعدائك، فقد تنبهت إلى سبب ثان من أسباب الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. إلى من تفر من هذا العدو اللدود الذي سلطه الله عز وجل عليك، والذي يجري منك كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرى الدم من كيانك؟ من هو ملاذك الذي بوسعك أن تفر إليه من الشيطان؟ هو مرة ثانية الله عز وجل. ولذلك يقول: إذا علمت أن الشيطان لا يغفل عنك، إذن فلا تغفل أنت عمن ناصيتك بيده. لا تغفل عمن مصيرك إليه وناصيتك بيده. الناصية هذه الشعرات التي في مقدمة الرأس، وهي كيانة، كلمة ناصية كيانة عن كناية عن الإنسان بمجموعه. تقول: ناصية فلان بيدي، يعني هو مقيد به، لا يستطيع أن يتصرف إطلاقا إلا أن يكون طوع أمري. فكلمة الناصية هي إطلاق على جزء من كيان الإنسان، لكن بما أن الإنسان إذا تمكن من ناصية شخص من الناس فإن هذا الشخص يصبح مقيدا ولا يستطيع أن يفلت منه. أي إذا علمت أن الشيطان متربص بك، وأنه لا يغفل عنك، وأنه يضع في طريقك المنزلقات لأن يزجك في أسباب الشقاء والهلاك، فليس لك من ملاذ إلا أن تلجأ إلى الله الذي قد عرفت وتأكدت أن ناصيتك بيده، يعني أمرك كله عائد إليه. إذن الشيطان لا يملك أن يفعل شيئا أمام قدرة الله سبحانه وتعالى وهيمنته عليك. هذه خلاصة معنى هذه الحكمة. لكن ما هو السبب في أن الشيطان يتخذ من الإنسان عدوه اللدود؟ وما الذي جعل الإنسان لا غيره هو أعدى أعداء الشيطان؟ وماذا فعل الإنسان للشيطان حتى يجلس في طريقه إلى الله ويتربص به ولا يقصر في اتخاذ الوسائل والسبل المختلفة للإيقاع به ولزجه في أسباب الشقاء والهلاك؟ السبب هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى لنا في محكم تبيانه بأكثر من موضع. نعم، فإذا تدبرنا ما يقوله الله عز وجل ويرويه لنا من الحوار الذي جرى بين مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى وبين الشيطان سنعلم السبب. من ذلك قوله سبحانه في سورة الحجر، قال: ما منعك أن تكون من الساجدين؟ أي إنني أمرت الملائكة عندما خلقت هذا الإنسان بخلق أبيه آدم، أمرت الملائكة كلهم وأنت فيهم، أمرتهم بالسجود له، سجود تكريم لا سجود عبادة، ما منعك أن تكون من الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. ما كان لي أن أسجد لكائن خلقته من تراب، صلصال هو التراب المشوي، من حمأ مسنون، بينما خلقتني أنا من نار. قال: فاخرج منها فإنك من قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. هكذا أجابه الله سبحانه وتعالى. قال له إبليس: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، يعني أمهلني، لا تنزل بي مقتك وعقابك اليوم، أنظرني أمهلني إلى يوم البعث، إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. استجاب له ربه دعاءه هذا. قال: ربي فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فماذا قال له الله سبحانه وتعالى؟ قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. هذا الحوار الذي نقرأه في كتاب الله عز وجل والذي يتفنن البيان الإلهي في نقله يبين لنا السبب في أن الشيطان اتخذ من الإنسان عدوه الأوحد للإيقاع به ولزجه في أسباب الهلاك ولجعله شريكا له في هذا الشقاء الذي حكم الله عز وجل عليه به. ألم يقل له: اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين؟ إبليس يصر على أن يجعل من أكبر قدر ممكن من الناس شركاء له في هذا اللعن، في هذا الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. هل علمنا السبب أيها الإخوة؟ السبب الذي ندركه من هذا الحوار الذي سمعناه شيء واحد، هو الاستكبار. استكبار إبليس على الله عز وجل هو سبب طرد الله له من رحمته، واستكبار إبليس على الإنسان الذي كرمه الله هذا التكريم هو السبب في اتخاذه للإنسان العدو الأول له. هل علمنا ذلك؟ الاستكبار وحده لا يوجد سبب آخر من ورائه. استكبار إبليس على الله عز وجل استكبار على الله، لأنه لم ينفذ أمر الله الذي توجه إلى الملائكة وكان هو معهم، لم ينفذ أمره الصادر إليهم بأن يكرموا هذا المخلوق الإنسان في شخص أبيه آدم بالسجود له. هذا الاستكبار على الله كان السبب في طرد الله عز وجل له من رحمته. ثم هذا الاستكبار منه على الإنسان، خلقتني من نار وخلقته من طين، هو السبب في هذه العداوة التي تمكنت من مشاعر الشيطان، والتي جعلته يقسم أنه لا بد أن يقف في طريق الإنسان الذي يسلكه إلى الله عز وجل لكي يغويه، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، في مكان آخر قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. نعم، إذن عرفنا السبب في هذا. أول ما ينبغي أن نعلمه أيها الإخوة هو أن نستيقن هذا الذي يقوله لنا ربنا سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هل في هذا ريب وشك أيها الإخوة؟ من ارتاب في هذا كفر، لأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى. الشيطان موجود، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلا يقولن قائل الشيطان عبارة عن كائن وهمي، كائن خيالي، هي مشاعر الشر الموجودة في كيان الإنسان. هذه الفلسفة الرعناء السمجة التي تتعالم وهي جاهلة، هذا ترجمة الكفر بالله سبحانه وتعالى. ربنا يقول إن الشيطان عدو ويوضع أن له ذرية: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. هذا أول ما ينبغي أن نعلمه وأن نتبينه. كونك ما بتشوف الشيطان هذا لا يعني أنه غير موجود، كونك لا ترى الجن هذا لا يعني أن الجن غير موجودين. ويكذب ويفتري على العلم من يقول أنا رجل علم ومن ثم فأنا أنكر وجود هذه الخليقة، الإيمان بوجود هذه الكائنات من مخلفات الجهال ومن مخلفات الخرافة والتدجيل وما إلى ذلك. لا، في الحقيقة هذا الإنسان يتعالم وهو جاهل. الموجودات ليست محصورة في هذه التي تراها حدقة الإنسان. حدقة العين لا تريك إلا ما تقتضي مصلحتك أن تراه، ومن وراء ذلك عالم لا تستطيع حدقتك أن تراه بشكل من الأشكال. فمن حصر العلم فيما تراه العين فهو أحمق، فضلا عن كونه جاهلا. وأنا قلت مرة إن من أكبر الأدلة على أن هؤلاء الذين يتعالمون من خلال إنكارهم لهذا الذي يذكره الله عز وجل لنا مرارا وتكرارا في كتابه، من أكبر الأدلة على أنهم في الحقيقة جاهلون وأنهم يتعالمون أمام الناس بهذا الإنكار، نعم، إن في محاضرة يلقيها على طلابه أو في مناسبة أو في مجلس، أكبر دليل على ذلك أن أحدهم لو سار في مقبرة في جنح ليل مظلم ورأى ظل هرة أو ذيل هرة نعم تتحرك، يتحرك أمامه لقفز أكثر من متر من الأرض بسبب الرعب الذي يداخله، لأن شيطانا ربما خرج له يقينا. نعم فيها. لكن عندما يتخذ مكانه لمحاضرة يلقيها يريد أن يتعلم، يريد أن يعني يبرز أمام الناس أنه تقدمي وأنه متحرر من هذه الخرافات وهذه الخلفية التي هي ركام الخرافات السابقة القديمة جدا جدا. لا، العلم اليوم تطور، والعلم الحديث اليوم يؤمن بما لا نراه أكثر من إيمانه بما نراه. نعم، ثم كلام ربنا، من أنكر، من آمن بالله عز وجل وهو لا يراه، آمن بما قد خلقه الله مما أخبر الله عز وجل به، خلاص. الملائكة موجودين ولا نراه، الشياطين موجودين ولا نراه، نعم، إلى آخر ما هنالك. فإذا علمنا هذا، وإذا أحس الواحد منا بأثر تدخل الشيطان في حياته وأثر جهود الشيطان لإغوائه، إذن هو يشعر بداء يعاني منه، يشعر بنقيصة يعاني منها، ولا بد أن يبحث في هذه الحالة عن الدواء، لا بد أن يبحث في هذه الحالة عن المخلص الذي ينجيه من قبضة الشيطان ويحرره منه. علمنا الآن أن الشيطان موجود، وأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأنه قد آل على نفسه أن يصدك عن سبيل الله، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، كذا كلام الشيطان يرويه لنا أصدق الصادقين مولانا وخالقنا جل جلاله. طيب، ما النجاة في هذه الحالة يا رب؟ إلى من ألجأ؟ ليس هنالك قوة تتغلب على قوة الشيطان المسلطة عليك إلا قوة واحدة، هي قوة من؟ قوة من ناصيتك بيده، قوة من مبدأك منه ومنتهاك إليه، قوة من كل ما تتمتع به من عقل وفكر ونطق وقوة وحركة مفسوسة في كيانك منه، آتية إلى كيانك منه. طيب، من هو الملاذ من كيد هذا الشيطان المسلط عليك؟ الملاذ هو ذاك الذي سلط الشيطان عليك. من الذي سلط الشيطان عليك؟ الله سبحانه وتعالى. إذن الفرار إلى ذاك الذي خلق الشيطان وسلطه عليه، لله في ذلك حكم. قد يقول قائل: يا ربي لماذا سلطت عليه؟ الباري سبحانه وتعالى روى لنا هذا الحوار، وأنا أقول للباري عز وجل: يا ربي هل حررتني من كيد هذا الشيطان؟ الجواب معروف، لو أن الله عز وجل حررني من كيده ولم يسلطه علي، إذن هل أعاني من أي صعوبة للسير على صراطه؟ ها؟ أبدا، سأجد نفسي منساقا إلى استجابة أمره كما ينساق الملائكة، وبالتالي هل أستحق أجرا على استقامة على صراط الله؟ هل أستحق أجرا على صبري عن المحرمات وعلى ابتعادي عنها؟ أبدا، لأنه ما في هنالك شيء يجذبني إلى الحرام، وليس هنالك شيء يصدني عن الواجبات بشكل من الأشكال. والله سبحانه وتعالى صحيح كرم الإنسان، لكن في سبب لتكريم الإنسان، ما السبب؟ كرم الإنسان لأنه حمله أثقالا تقتضي أن تثاقل به إلى الأرض تقتضيه أن يجنح إلى شهواته وأهوائه ورغائبه، ولكنه وقد عرف الله عز وجل وأحبه يصعد إلى الأعلى، يجاهد في سبيل أن يتحرر من شيطانه ويتحرر من نزغاته ويرقى إلى مستوى العبودية الراضية لله سبحانه وتعالى. هذا هو سبب تكريم الله سبحانه وتعالى له، وهذا هو السبب في أن الله جعل الإنسان أفضل من الملائكة. العقيدة الإسلامية هكذا تقول. نعم، الإنسان المؤمن طبعا المستقيم على أوامر الله أفضل من عوام الملائكة، وخواص البشر يعني كالرسل والأنبياء أفضل من خواص الملائكة. أما الجاحد والكافر فهم من قال الله عز وجل عنهم ثم رددناه أسفل سافلين، هذا شيء آخر. كرم الله جنس الإنسان ثم استثنى من هذا الجنس من استجابوا لنداء الشيطان وانقادوا لأمره. نعم، فهذا هو السبب، هذه هي الحكمة في أن الله عز وجل سلط علينا الهوى والنفس وسلط علينا عدوا أشنع من هؤلاء كلهم ألا وهو الشيطان. هل عرفنا ذلك؟ طيب، إذا عرفنا هذا وتبين لنا الملاذ، الملاذ يعني الفرار إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. هنا أريد أن أقول لكم شيئا، الإنسان الذي التزم هذا الدواء كما يذكرنا ابن عطاء الله وكما يقول الله عز وجل في أكثر موضع في كتابه، ففروا إلى الله يعني من كيد الشيطان ومن كل شيء إني لكم منه نذير مبين. ما فر إنسان فرارا صادقا إلى الله إلا وأنقذه الله سبحانه وتعالى من براثن الشيطان. صحيح الشيطان عدو خطير، خصوصا عندما يقول لربه فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لذكر عليهم الطريق، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. كيف من داروا الشيطان بوشه. نعم، ولا تجد أكثرهم شاكرين، شغلة كبيرة. لكن عندما تفر إلى الله تجد أن كيد الشيطان تضاءل ثم تضاءل ثم أصبح لا شيء. وهذا مصداق قول الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قفوا أمام هذا الكلام، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ظاهر هذا الكلام مشكل، إن عبادي، طيب كل البشر عباد لله عز وجل، الملحد والإلماني والمعلن حربه على الإسلام، هؤلاء الذين يعلنون حربهم على القرآن وعلى الإسلام أليسوا عبادا لله؟ عباد. كيف يمكن أن نفهم هذا التعميم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ أكيد هؤلاء قد أصبحوا جنودا للشيطان. الجواب أن معنى الآية ليس هذا، معنى كلام ربنا سبحانه وتعالى إن الناس الذين وضعوا عبوديتهم لموضع التنفيذ، إن الذين اصطبغوا بظل العبودية لي آمنوا بهذه العبودية وتعاملوا مع الله على أساسها لن تجد سبيلا إلى إغوائهم أبدا. طيب، من هم الذين وضعوا عبوديتهم لله موضع التنفيذ؟ من هم الذين اصطبغوا بذل العبودية لله وتعاملوا مع الله على هذا الأساس؟ بسيط، الإنسان الذي اعترف بأنه عبد لله والذي يفر إلى الله من المصائب التي تلاحقه، هذا هو الذي وضع عبوديته لله موضع التنفيذ. هل هذا يعني أن هؤلاء الناس يصبحون معصومين يعني؟ وهل معنى عجز الشيطان عن إغوائهم أنه لا يستطيع أن يجرهم إلى المعصية؟ لا، كل بني آدم خطأ، والناس ما عدا الرسل والأنبياء كانوا ولا يزالون غير معصومين حتى أصلح الصالحين. طيب إذا الشيطان يستطيع أن يغويهم؟ لا، لا يستطيع. كيف؟ لأن الإنسان الذي وقف في محراب العبودية لله، يعني استظل بظل عبوديته لله سبحانه وتعالى، وآمن بأنه عبد مملوك لمولاه وخالقه، طيب لن يكون معصوما. الشيطان بجوز يغوي، والشيطان بيتخذ من نفسه غرائز وجنود، يرتكب معصية من المعاصي. عبوديته لله ماذا تصنع به؟ تلهب بين جوانحه مشاعر الندم، مشاعر الألم. صحيح هو مو معصوم، ونفسه اهتاجت عليه، والشيطان أغواه فارتكب المعصية أيا كانت، صغرت أو كبرت. رأسا عبوديته موجودة التي هو موقن بها تستيقظ بين جوانحه، فيتألم ويندم ويسوقه الألم إلى التوبة. فإذا تاب إلى الله، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الشيطان باء بالخسران، والعبد دخل في رحاب المغفرة الإلهية. مرة ثانية الشيطان بيغوي، مرة ثانية تأتي عبوديته لله سبحانه وتعالى فتسوقه إلى رحاب الله، إلى باب التوبة، ويقول يا رب الله كمان أنا عصيتك مرة ثانية، ما في لي غيرك، توب علي. نعم، يتوب باري عز وجل عليه. مرة ثانية فرح الشيطان، وما كاد أن يبقى الفرح قليلا حتى تحول الفرح إلى ألم وأسى، لأنه الله غفر له. ولو ملأ هذا الإنسان رحاب الأرض عصيانا، وفي كل مرة عبوديته لله تسوقه بصدق إلى رحاب الله عز وجل، فإن الله يغفر له ذنوبه كلها. إذن صدق الله عز وجل إذ قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وهذا معنى قول الله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لكن المسألة تحتاج إلى شيء واحد، أن تعلم أنك عبد لله سبحانه وتعالى، أن تعلم هويتك، أن تقف أمام مرآة هويتك. من أنا؟ أنا مملوك الله في الأرض، أنا عبده في جنبات هذه الأرض، أنا عبده خلص. إذا كل ما وجدت مشكلة إلى من أفر؟ إلى مولاي الذي أنا عبده، أي مشكلة تسوقني إلى الله. فكيف بالمشكلة المشاكل وهي تربص الشيطان بإغواءه لنار؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. استعذ بالله بصدق، وانظر كيف أن الله سبحانه وتعالى ينقذك من براثمه. هذا مقصود ابن عطاء الله في هذا الكلام، لا تغفل عمن ناصيتك بيده، يعني أنت والشيطان كل المخلوقات مملوكون لله عز وجل، ولا يستطيعون أن يتحركوا إلا تحت سلطان الله عز وجل وقدرته. أما الاستثناء الذي ذكره الله، إلا من اتبعك من الغاوين، فهذا يصدق على من؟ على من كان من حزب الشيطان. كيف يعني من حزب الشيطان؟ هو الآخر استكبر كما استكبر الشيطان، هو الآخر. الآن في جنبات الأرض كثير من الناس لم يحجزوا عن رحمة الله بالمعاصي. لا يا أخواننا، المعاصي لا تحجز الإنسان عن معصية الله. معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. إنما الذي يحجز الإنسان عن رحمة الله كبره، ولا نقول كبره، استكباره، نستعمل التعبير القرآني، لأنه الإنسان ما كبير، الإنسان صغير، إنسان قزم عبد. لكن عندما يتكبر يستكبر، يعني يتكلف الكبرياء وهو ضئيل. نعم، ففي جنبات الأرض كثير من الناس تشمخر أنوفهم إلى الأعلى، ويرفعون رؤوسهم منكرين ومتجاهلين هوياتهم، متجاهلين عبوديته لله عز وجل. أنا حر أفعل ما أشاء، نعم أنا أشمئز من صفة العبودية، أنا إلى آخره. في ناس بهذا الشكل، هؤلاء جنود الشيطان. طيب السبب الذي طرد الله الشيطان من رحمته ما هو؟ الاستكبار. فإذا استكبرت أنا الآخر فلسوف يلحقني العار الذي لحق بالشيطان، ولسوف يكون مآلي مآل الشيطان. نعم، هذا معنى قولي إلا من اتبعك. اتبعك يعني لبسوا جلباب الاستكبار الذي لبسته، فكانوا مثلنا. هؤلاء نعم يئسوا من رحمتي كما يقول الله سبحانه وتعالى. أما المعصية بحد ذاتها فلا تكون حجابا، لأن المعصية إذا صادفت إنسانا مشاعر العبودية لله مستيقظة بين جوانحه، لا بد إن ما كان اليوم بكرة، ما كان بكرة بعد بكرة، أن تسوق عبوديته إلى التوبة. كما يقول ابن عطاء الله، لأنه يعلم أنه عبد لله وأن ناصيته بيد الله عز وجل. وإذا أقبل إلى الله الباري بيقول له أهلا وسهلا فيك أنا قبلت. نعم، وهذا معنى قوله تعالى ففروا إلى الله عز وجل. العاصي العبد لله، العاصي يلي بيرتكب المعصية وبعدين يقول لك ليش أنا هيك عملت، أنا عبد لله. نرجع تاني خطوة، بيرتكب المعصية لك ليش هيك عملت، كأنه رب العالمين عم يقول له إيه انت بقى ما حلك ترجع، ما انبسطت من الدنيا وأهوالها وكل ما فيها، وإمتى بدك ترجع لي حاجتك. يجره الله إليه، هذه حقيقة لا شك فيها. ولكن المستكبر هو الذي يعصي ويتباهى بعصيانه، يرتكب المعصية ويتباهى بعصيانه. نعم، في القرآن آية يا أخوانا عجيبة وغريبة تجعل الإنسان يعني يخجل من الله خجلا شديدا، خجلا شديدا. قلنا الآن أول درس أن الله كرم الإنسان، وسبب فجور الشيطان تكريم الله للإنسان. كيف كرمه أكثر منه وقال له أنه يسجد له سجود تكريم؟ طيب هذا الإنسان المكرم مفروض يكون هو أول المخلوقات عبودية لله، وأول المخلوقات تسبيحا لله، وأول المخلوقات خضوعا لسلطان الله، أليس كذلك؟ مع ذلك شوفوا شو ربنا بيقول، هي آية سجدة، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض والشمس، ألم ترى أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والشجر والنجوم والدواب. بعدين قال وكثير من الناس، وكثير حق عليهم العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. لاحظت هذا الكلام، عندما تحدث الله عن المخلوقات لم يستثن، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، والشجر والدواب. ثم قال لما وصل للبشر قال كثير من الناس، وكثير من الناس، وكثير حق عليهم العذاب. هذا شيء مؤجل أن يروي لنا الله عز وجل أن كل المخلوقات، الدواب، النجوم، هي يعني النجوم معروفة، نعم، الشجر معروفة، الدواب كل الحيوانات، الشمس والقمر معروفين، كل هذه الكائنات دون استثناء تسجد لله، أي تدين بذل العبودية لله. الإنسان المكرم الذي سخر الله له هذه المكونات كلها هو الذي تحفظ البيان الإلهي في حقه، فقال وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. شيء مؤلم في الواقع. أنا عندما أقرأ هذه الآية أشعر بالأسف. لماذا؟ لماذا يا ابن آدم كرمك الله وسخر لك هذه المخلوقات التي تسجد لله دائما، فكنت أنت المتبع للشيطان؟ طبعا أتكلم عن الجنس لا أتكلم عن الكل. نعم، نقرأ الآن أربع مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. هذه الآية مخجلة مخجلة، ليت أن الملاحد يقرؤونها ويتشبعون بمعناها لعلها توقظه. الآية الثانية كذلك تخجل، نقرأها في سورة الكهف، وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هذه شوف يقول ربنا عز وجل خطاب لنا، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هيك يا ابن آدم، أنا كرمتك وأمرت الملائكة وإبليس أن يسجدوا لك سجود تكريم، حبيتك وأكرمتك ونفخت فيك من روحي، وبعد ما كرمتك وطردت الشيطان من حظيرة رحمتي بسببك، بعدها بتجي أنت بتتركني بتتبعه. الله، شيء مؤلم فعلا. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ينبغي للإنسان إذا قرأ هذه الآية يا ربي والله أنا ما اتخذته نعم بدلا عنك، ما اتخذته وليا من دونك، لكنه ضعف، إن رأيتني منساقا إلى المعصية بإغواء منه فذلك لضعف مني، وسرعان ما نعم أهرع إلى محراب العبودية لك، فاقبلني يا رب اقبلني يا رب. هذا الكلام اقرأه وأعده وانظر مشاعر الإنسان السوي، لابد أن تهتاج بين جوانحه خجلا من الله سبحانه وتعالى. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. شوف العتاب، أفتتخذونه، عتاب لطيف، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذا الذي يقوله لنا الله سبحانه وتعالى والذي ينبهنا إليه ابن عطاء الله ينبغي أن نتمسك بزبدته وحصيلته. ما هي؟ أن ننظر إلى الحصن الذي وضعه الله سبحانه وتعالى أمامنا فنلجأ إليه كلما وجدنا أسباب الخطر تطوف بنا. ما هو هذا الحصن؟ حصن العبودية لله، حصن التذلل على أعتاب الله سبحانه وتعالى، هذا هو الملاذ. نعم، أن نعترف بهويتنا مو أكثر. أنا ما بقول إنه الإنسان يجرد نفسه من المعاصي، لا أنا بقدر ولا أنتم بتقدروا، يجعل من نفسه معصوم كالملائكة، لا أنا بقدر ولا أنتم بتقدروا، لكن في دواء أسهل بكتير بكتير بكتير من هيك. شو هو؟ هو أن نرفع لواء عبوديتنا لله فوق رؤوسنا، وأن نتطامن ونتذلل لله عز وجل، ونغذي عبوديتنا بشيء من الطاعات، بتنفيذ الأوامر الواجبات، وبشيء من ذكر الله سبحانه وتعالى ومراقبته، مو مشان نصير معصومين، مشان مشاعر العبودية تكون دائما متألقة، مشان تكون دائما مستيقظة. بنعود بقى إذا ارتكبنا معصية رأسا هذه المشاعر تدفعنا إلى باب التوبة، إلى باب الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا رحلنا غدا إلى الله سنجد أن الله سبحانه وتعالى تاب وغفر. يعني بكل اختصار نقول أن نعلم هويتنا، أن نعلم هويتنا. أعجبتني اليوم كلمة سمعتها من رئيس هذه الدولة، أسأل الله له الحماية من كل سوء والتوفيق إلى ما فيه رضاه، عندما لفت نظر هؤلاء المؤتمرين الآن إلى ضرورة معرفة الهوية، وقال الهوية العربية، ولكن أنا أعتقد أنه ما في عاقل بيتصور أنه العربية كلغة لها هوية، العربية كلغة وعاء، وعاء شو بتحط فيه؟ ما تفصيل الهوية تابعة لها الشيء اللي حطيته بها الوعاء. الهوية العربية ما هي؟ الإسلام. الإسلام. ورحم الله والده الذي قال إن الإسلام هو الذي أوجد العروبة وليست العروبة هي التي أوجدت الإسلام. أعجبتني هذه الكلمة، لكن أسأل الله أن يكون المقصود منها هذا الحق الذي نعرفه، ليس للعروبة إلا هوية واحدة، هوية هذا الدين، هوية هذا الدين. فإذا أدرك المؤتمرون هذه الحقيقة وتنبهوا إليها وساروا على المنهاج الذي يتفق ويتناغم مع هذه الهوية، فأنا أبشر هذه الأمة وأبشر المجتمعين لهذا المؤتمر بأنه سيكون ناجحا وسيكون معبرا عن مشاعر هذه الأمة. أما إذا كان شأنه كشأن لقاءات أخرى فأسأل الله سبحانه وتعالى اللطف. عندما أتأمل في المظاهر أجد أمورا تزجني في يأس، لكنني أقف أمام كلام الله القائل ولا ييأس من روح الله إلا القوم الفاسقون الخاسرون الكافرون. نعم، إذا ما ينبغي أن ييأس. كل الحفلات كلها أقول التي تفتتح في بلادنا العربية، كل المؤتمرات التي تفتتح في بلادنا العربية، بماذا تفتتح أيها الإخوة؟ تفتتح بآيات من كتاب الله، أليس كذلك؟ كأن فئة لا أقول أمتنا، كأن فئة في بلدنا تصر على أن تمتاز وتتميز عن التيار الإسلامي في عالمنا العربي بالمخالفة. يا أخي ما ضركم أن تفتتحوا مؤتمركم هذا بآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، تجلي توفيق يصلح أمركم يجمع شملكم، كلام ربنا عز وجل. ما ضر لو تم ذلك، لا سيما ونحن نعلم جميعا أننا محاربون. هل نحن محاربون اقتصاديا؟ أبدا. كل من يتمتع بمقدار من العقل النير يعلم أننا لسنا محاربين اقتصاديا. هل نحن محاربون لكنوز موجودة في باطن أرضنا؟ لا والله، نحن محاربون في هوياتنا، علم ذلك كل إنسان. نعم، الآن الحرب متجهة من، لا أقول أمريكا فقط، من الطغيان العالمي المتربص بنا. هذا العدوان، هذه الحرب المعلنة متجهة إلى الهوية، وأظن أن الرئيس كان يقصد هذا عندما قال يهمنا أن يكون محورنا هو تأكيد هويتنا، وإن قال العربية ما في مانع، يعني يمكن يعني في بعض الأحيان كأنه لسه في خوف من كلمة الإسلام يروحوا بيكنوا عنها بالعربية. يا أخي ما عاد في داعي للخوف، من مين عم تخاف؟ من مين عم تخاف؟ ارفع رأسك بالإسلام عاليا وقلها صراحة. نعم، فإذا كنا نحارب في إسلامنا وأردنا أن نقف في وجه هذا العدوان، كيف نقف في وجه العدوان؟ نطوي إسلامنا ونكب ورانا؟ إذا نحن استسلمنا، ما عم نواجه العدو بوقوف صلب أمامه. طيب كيف بدنا نواجه هذا العدو إذا أردنا أن نطوي إسلامنا جانبا؟ إذا استخذينا وخجلنا من الاعتزاز به والإعلان عنه، إذا حاولنا أن نقتنص من أحكامه شيئا إثر شيء إثر شيء حتى يصبح خيالا بعد أن كان حقيقة، إذا نحن نستسلم للعدوان. ونحن ولله الحمد نمتاز عن العالم الذي من حولنا بأننا لا نزال نرفع الرأس عاليا. طيب إذا هذا يقتضي أن نعود فنتعرف على هوياتنا. ما هي هويتنا؟ لو أن الناس الذين من حولنا مقرون بالحقيقة لا تصدهم عن الحقيقة، لا يصدهم عن الحقيقة استكبارا وعناد، لقالوها جميعا بدون أي خلاف. هويتنا أننا عبيد لله عز وجل، بهذه الهوية سنرحل من الدنيا أبدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وإذا ثبت هذا إذا فالإسلام هي قوتنا، هي العمود الفقري في حضارتنا، هو ديننا، هو ملاذنا، هو حصننا، طيب هو وجودنا. طيب هذه الهوية لا شعارات، ارتفع دائما، كل شيء له شعار، كل شيء له شعار. آيات من كتاب الله عز وجل عندما تتلى في مفتتح مؤتمر، ملتقى، حفلة، ندوة، أيا كانت، هذا إعلان عن الهوية يا أخي، إعلان عن الهوية. لماذا؟ لماذا نستحي من أن نعلن عن هويتنا؟ وقد سمعت بعض المسؤولين قالوها في مجالس، نعم بملء أفواههم، لقد تبين لنا بعد التجارب الكثيرة أن المنطق الديني هو المنطق الوحيد الذي يضمن خلاصنا. طيب واحد من كبار المسؤولين يقول هذا الكلام، أتقولها سرا وتستنكرها جهرا؟ أتقولها سرا ثم تخاف وتجبن عن أن تعلنها جهرا؟ ماذا؟ نحن مؤمنون بالله عز وجل، وكما قلت أنا في خطبة الجمعة الماضية، ذكرت مرة أخرى بما ذكره المصطفى عن مزايا الشام، ومزايا الشام لم تستقل السنة وحدها بذكرها، وإنما ذكر الباري عز وجل كلما قال الأرض المباركة فالمقصود بها الشام، ولب الشام دمشق. قلت لو لم يكن فيما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من مزايا الشام إلا هذا الحديث الصحيح الذي يرويه أبو داود وابن حبان والحاكم في مستدركه بسند صحيح، نعم، عندما سأله أحد الصحابة خير لي إذا لهمت الفتن، إذا كثرت الفتن، قال عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده، ثم قال في آخر الحديث وإن الله تكفل لي بالشام، وفي رواية توكل لي بالشام. هذا العز الذي بوأنا الله عز وجل حقيقته في هذه البلدة، هذا الكنز الذي ملكنا الله عز وجل إياه، ألا نشكر الله عليه؟ ألا نرفع الرأس فيه عاليا؟ نتجاهله أم نشكر الله عز وجل عليه؟ طيب كيف نشكر الباري عز وجل عليه؟ لأن نتجاهل كتاب الله في مؤتمراتنا، العالم كله من حولنا ما في مؤتمر رأيت ذهبت إليه واشتركت فيه، ما في حفلة إلا ويفتتح بشيء من القرآن، إلا الشام التي أثنى الله عز وجل عليها، التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تحدث، الشام التي ذكر دمشق التي تحدث عنها رسول الله أيضا في الحديث الصحيح، فقال نعم فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى على أرض اسمها الغوطة، إلى جانبها مدينة اسمها دمشق هي خير منازل المسلمين يومئذ. نعم هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخواننا ألا نرفع الرأس بهذا عاليا؟ نعم الآن هذا المؤتمر الذي يعقد من أجل أن ينظر فيما يتطلبه هذا الشعب فيلزم نفسه به، هكذا سمعت وهكذا أعلم. هؤلاء الذين يجتمعون يقولون إنهم يمثلون الشعب، يمثلون أحلامه، يمثلون رغائبه، يمثلون مبادئه، يمثلون قيمه. عظيم. ما هو مبدأ هذا الشعب؟ الإسلام. ما هي القيم التي يعتز بها هذا الشعب؟ دين الله سبحانه وتعالى. طيب، ما هي الهوية التي يعرفها هذا الشعب لنفسه أفرادا وفئات وجماعات؟ هوية العبودية لله سبحانه وتعالى. ما الكتاب الذي تعتز به هذه الأمة هذا الشعب؟ كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، وين التناغم مع أحلام هذه الأمة؟ وين الانسجام مع مشاعر هذه الأمة؟ نعم، نحن شيء آخر الآن في منعطف. هذا المنعطف إما أن نتجاوزه إلى نصر وتوفيق من الله، وهذا ما ندعو الله به مساء صباح، وإما أن ينتهي هذا المنعطف إلى واد سحيق من أودية الهلاك. والأمر عائد إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ كلام من؟ اسألوا أيها الإخوة إخواننا الذين يجتمعون الآن، كلام من هذا؟ هل هو كلام بشر؟ معاذ الله. أم من هذا الذي ينصركم من دون الله؟ إذ الكافرون إلا في ضلال مبين. الباري سبحانه وتعالى هكذا يقول: أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. نعم، فإذا عرفنا الأمر بهذا الشكل عرفنا مفتاح النصر بيد الله. إذن من هو الذي نطرق بابه لنستنزل منه النصر؟ ما في غير الله عز وجل يا أخواننا. جربنا أن نطرق باب القومية وأن نرفع شعارها عاليا، فرقتنا هذه القومية بدلا من أن تجمعنا، وهي خطة أجنبية. بريطانيا هي التي زجت العالم العربي فيها، معروف. طيب، جربنا اليسار الاشتراكي واليسار الفكري، وجدنا أنه زادنا بلاء. الإمبريالية زادتنا محنة. الآن بعد هذه التجارب كلها، كل عاقل يعلم أن الملاذ هو الإسلام ولا غير الإسلام. طيب، إذا كان الأمر بهذا الشكل، إذا يعني ما الذي يجعلنا نتقاعس؟ أهو الجبن؟ أم هو يعني أن نخجل من أن يقال عنا متخلفون إلى آخره؟ طيب، من هم في غير هؤلاء الأعداء؟ شيء ثاني، أنا أسأل يعني أمريكا والصهيونية العالمية وغيرها والمسيحية المتهودين واليهودية المتمسحة وإلى آخره، هذول كلهم لماذا اجتمعوا جميعا على حرب الإسلام؟ ليش خايفين من الإسلام؟ لماذا؟ الوثائق التي تحت يدي والتي تنطق بخوف هؤلاء الناس من الإسلام شيء عجيب وغريب. والله أنا أعلم أنهم لا يخافون من القنابل الهيدروجينية والنووية التي قد توجد لدى دولة عربية أو إسلامية كخوفهم من الإسلام إذا استيقظ، أبدا إطلاقا. طيب لماذا؟ لماذا لا يخافون من أن تنتعش دولة ما اقتصاديا؟ لا. لماذا لا يخافون من أن توجد لديها قدرات نووية أو غيرها؟ أبدا لا. شوف واحد يقول شهوة أم يخافوا؟ لا، يخافون عندما تكون هذه القدرة بيد إسلامية. نعم، لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الإسلام هو السلاح الأمضى، لأنهم يعلمون أن الإسلام إذا استيقظ هو الذي يجمع نسار هذه الشعوب الإسلامية ويفجر فيها قوة لا يمكن أن تغلب، لأنهم يعلمون أن الإسلام صلة ما بين العبد وربه سبحانه وتعالى، ولأنهم يعلمون أن الإسلام العدل البعيد عن الإفراط والتفريط والغلو، يعلمون أن هذا الإسلام هو النسيج الذي يرفع شأن العالم كله، يعلمون أن الإسلام هو الذي ينسخ الحضارات البائدة ويجدد الحضارة الإسلامية التليدة، يعلمون هذا وكتاباتهم تنطق بذلك. إذا كنا نعلم هذا فلماذا لا يعني نتخذ من الإسلام جلبابا لنا؟ لماذا لا نتخذ منه تاجا لنا في مؤتمراتنا، في لقاءاتنا، في حفلاتنا؟ لماذا لا نعلنها صريحا نقول نحن مسلمون؟ وبالإسلام نحارب التطرف، بالإسلام نحارب الغلو. كلمة الإرهاب لا أتعامل معها لأنه ما بعرف شو مضمونها. كلمة وردت إلينا خلاف لا أدري ما في داخله، لكننا نعلم في قاموس الإسلام شيء اسمه الغلو يحاربه الإسلام، التطرف يحاربه الإسلام، والإسلام دائما هو دين العدل. نعم دين الحب، لكن دين الحب في سبيل الحب يحارب من يتربص بالحب. نعم لا أدري لماذا أمتنا تجبن عن الاعتزاز بالذات، لماذا تجبن عن إعلان الهوية، لماذا تجبن؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سبل الرشد وأن يجمع كلمتنا على ما يرضيه، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لم تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم إن عبيدك وقفنا ببابك أذلاء منكسرين، ليست لنا بضاعة إلا بضاعة عبوديتنا لك، فنسألك اللهم بهذه البضاعة، نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك ألا تطردنا الساعة عن بابك. نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام بهذه الساعة المباركة التي جمعتنا فيها في هذه الرحاب أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن تعطي كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اجمع اللهم كلمة المسلمين على ما يرضيك، يا ذا الجلال والإكرام اجمع كلمة قادة المسلمين على ما يرضيك. يا رب العالمين اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا مولانا، يا من يسمع كلامنا ويا من يعلم سرنا وعلانيتنا، يا الله يا الله، من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه يا الله إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل. يا قيوم السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا من كل يوم هو في شأن، يا من يجير ولا يجار عليه، يا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا من يعلم السر وأخفى، نسألك باسمك الأعظم إلا استجبت، نسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه إلا استجبت في هذه الساعة دعاءنا. وصلى الله على أفضل الورى سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.